هذا يقول الرجل يعمل العمل من الخير من صلاة وزكاة وصدقة وطواف وغير ذلك ويخيل إليه الشيطان أنه يعمل كل ذلك رياء وسمعة، فماذا يعمل الإنسان تجاه هذا العدو الذي يحاول بكل وسيلة أن يصده عن العمل الصالح؟ يحاول أن يصر على هذا العمل ويتذكر أن هذه الوساوس التي يوسوس إليه بها الشيطان لا تساوي شيئا أمام ما هو يطمع فيه ويؤمن. فإذا قال لك مثلا الشيطان أنت تصلي من أجل فلان، قارن بين نفع فلان لك ونفع الله لك، أيهما؟ هل هناك مقارنة؟ ربك خلقك ورزقك ويحييك ويميتك ويثيبك أو يعاقبك، وفلان لا يعمل فيك شيء، فأيهما الذي نجامله؟ هل نجامل الذي بيده الأمر أو نجامل الذي لا شأن له؟ إذا قارنت بينهما وجدت أنه لا مجال للاستماع لوسواس الشيطان، وبهذا يتضاءل أمامك كل هذه الأشياء، وأنت عندما تقول الله أكبر غيره ليس كذلك، غيره حقير ومخلوق وضعيف ومسكين ولا شأن له، والله أكبر والله العظيم والله الأعلى. فإذا تذكرت هذه الأمور ذهب عنك ما تجد من وساوس الشيطان، نعوذ بالله منه. يقول هل يجوز للإنسان أن يحرم من منزله الذي يقع فيه ويتوجه للكعبة يقوم به عدة مرات؟ الإنسان إذا أتى إلى مكة يحرم من الميقات الذي مر به، كان من جهة المدينة من ذو الحليفة أبي يرعلي، كان من جهة اليمن من يلملم السعدية، إن كان من جهة المشرق نجد ونحوها من السيل، إن كان من جهة الطائف عن طريق وادي محرم بين الهدى والطائف فيحرم منه، وإن كان دون ذلك مثلا من أهل جدة يحرم من جدة، أو من أهل الزيمة أو الشرايع يحرم منها، أو كان من بلاد خليص يحرم منه، ونحو ذلك من الأمور. أما من كان بمكة وأراد أن يأتي بعمرة فإنه لا بد أن يخرج إلى الحل، أدنى الحل، إلى التنعيم أو عرفات أو نحوها من جهات أخرى، على أن تكرار العمرة بالنسبة لمن كان بمكة عمل غير فاضل. الأفضل له أن يكثر من الطواف لا أن يكرر العمرة، لكن لو عمل هذا لجاز منه وصح مع عدم الفضيلة. يقول أديت العمرة بعد صلاة العصر وبعد المغرب طفت 7 أشواط ونويتها لجدي، وبعد العشاء طفت 7 أخرى ونويتها لجدتي رحمهم الله، فهل عملي هذا جائز؟ إهداء ثواب الطواف لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، إنما ورد إهداء ثواب الحج أو العمرة، وأما الطواف فلم يرد في ذلك دليل يدل على جوازه، فيبقى على أصل المنع، وهو أن الإنسان لا يطوف عن غيره وإنما يدعو لغيره أو يحج أو يعتمر ونحو ذلك. يقول أين يضع المصلي يديه في الاعتدال؟ فبعض الناس يضع يديه على صدره وبعضهم يرسلها قصده في الاعتدال يعني بعد الركوع. هذا كما قلنا يضعها على صدره، هذا هو القول الصحيح، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين على الصدر، وهذا يشمل حال القيام سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع وقبل السجود. يقول هل يجوز تغيير الشيب للرجل الشاب بالسواد؟ تغيير الشيب يجوز بغير السواد، ما بالحنة أو بالحنة والكتم، وهذا هو الذي وردت فيه السنة ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتغيير شعر أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، إنه قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فلا يجوز للإنسان أن يستعمل السواد، لكن لو استعمل لونا بين الأسود والأحمر وهو الحنة والكتم، أو أحمرا وهو الحنة، فإن هذا هو الأفضل وهو السنة. يقول رجل دخل الصلاة مع الجماعة أثناء الركوع ولم يؤدي تكبيرة الإحرام، هل صلاته صحيحة؟ نقول لا، لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام، ولو اكتفى بها عن تكبيرة الركوع لعجزة. أما أن يأتي بتكبيرة الركوع ولا يأتي بتكبيرة الإحرام فلا، بمعنى أنه لو أن إنسان جاء والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وركع صح ذلك، ولو لم يكبر تكبيرة الركوع. لا العكس، بمعنى أنه لو كبر تكبيرة الركوع ولم يكبر قبلها تكبيرة الإحرام فصلاته لا تنعقد. يقول هل تعتبر جدة ميقات لأهلها؟ وماذا يفعل من أراد العمرة من جدة وهو ليس من أهلها؟ نقول إذا كان الإنسان لم ينشئ العمرة قبل وصوله إلى جدة وإنما نواها عندما وصل إلى جدة فمهله من حيث أنشأ، فيحرمه من جدة، وكذلك أهل جدة يحرمون من جدة، وما دونها يحرمون مما دونها، وهكذا. يقول ما حكم صلاة من لم يضع اليدين على الصدر؟ نقول صلاته صحيحة ولا شيء عليه، لأن هذا ترك لسنة وليس تركا لواجب ولا لركن ولا لشرط. هذا يقول العلة في جمع الحطب على القبر هي علامة أن هذا قبر، ما أدري، هذا أمر غريب. المعروف أن الإنسان يدفن ويوضع علامات على طرفين من حجارة أو من طين أو نحو ذلك من لبن، توضع على طرف القبر تدل على أنه قبر، ولا لا أن يوضع حطب مثل ما ذكر السائل، والظاهر أنه أنت السائل، أن الحطب يكون يملأ غرفة، هذا الحطب لا معنى له ولا يدل على أن هذا قبر، الحطب لا يدل على أن هذا قبر. هل يجوز الأخذ من هذه الحطب؟ يجوز هذا منبوذ وتركه أهله. يقول السنة قبل صلاة العصر هل تصلى أربع أم تصلى ركعتين؟ تحية المسجد ركعتين، والأفضل أن يصلي الإنسان أربعا نافلة مطلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. هذا يقول تزوجت بامرأة ثانية ثم بعد مدة من الحياة الزوجية أدركت أنها قد سحرتني ليتم الزواج والحب بيننا، هل أطلقها علما أن ذلك متردد في ذهني دائما وصرت أخافها؟ على كل حال اسعى بإزالة ما بينكم من سحر وتخليص نفسك من هذا الأمر، ولعل حياتكم تدوم فيما بعد ويكون أحد قد غرها في هذا الأمر أو سبب لها ذلك دون إدراكها لعواقبه. هذا يقول إنسان كان كافرا فورث مال أبيه ثم بعد ذلك من الله تعالى عليه بالإسلام، فهل يحل له مال أبيه أم يحرم؟ نقول يحل له مال أبيه لأنه ورثه من أبيه يوم أن كان دينه مثل دين أبيه، فهو تملكه وهو على دين أبيه، فالمال حلال له. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.